قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيش معنى أسوة؟ أعطيك خيارات. أسوة يعني عدو، قدوة، رسول. قدوة ثانية، قدوة، ها ثانية يعني قدوة، صح. يلا نسأل محمد. إبراهيم، يلا ها محمد اللي أنت. إبراهيم من هو هذا؟ وش إبراهيم هذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. من إبراهيم؟ ها ها أحسنت، يعني نبي الله إبراهيم. طيب هو بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا قبله؟ قبله. يعني يلا وش يصير له من جهة النسب؟ ها ها ايش ايش يعني جده، صح، ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم، صح. طيب شيخ وليد، ايش معنى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم؟ اسوة حسنة يعني قدوة حسنة في الاعمال الصالحة. اعظم شيء ما هو؟ اللي هي التوحيد. توحيد، حينما فارق قومه لانهم كانوا مشركين. ومنه قوله اذ قالوا لقوم انا براء، او مش معنى براء؟ براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وش عكس البراءة؟ الولاء. أحسنت. إذن البراءة هي البعد والبغضاء والتبري وترك مهم عليه. شيخ عبد الله، والذين معه، من الذين معه؟ ها ايش اتباعه المؤمنون. طيب كم اتباع ابراهيم عليه السلام؟ طيب هناك اثنان مشهورا ورد ذكر في القران والسنه، رجل وامراه. يلا قربتها لك. إسماعيل بعدين، في واحد قبله. يلا أحسنت. لوط، لوط ماذا يكون لإبراهيم؟ ها إيش لوط بالنسبة لإبراهيم عليهما السلام؟ ابن أخيه، ابن أخيه هاران. طيب أيضا هناك امرأة مشهورة وهي زوجته سارة، زوجته سارة كانت مؤمنة، حين مروا بالجبار، ملك الجبار في مصر، حينما أرادها على نفسها الله حفظها منه. العلماء قالوا في والذين معه أتباعه المؤمنون أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذريته، فإنهم معه في الإيمان. طيب قوله سبحانه عنهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. محمد، هل معنى هذا أن قوم إبراهيم يعبدون الله؟ لا، قوم إبراهيم، شف، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ها؟ ما يعبدون أبدا. أحسنت. إذن يعبدونه عبادة غير شرعية من عبادة الشرك، وعبادة الشرك لا تسمى عبادة، كما أن الصلاة بغير طهارة لا تسمى صلاة. كفرنا بكم يعني أنكرنا ما أنتم عليه وجحدنا ما أنتم عليه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إيش معنى بدا؟ ابتدأ يعني ظهر وضح، فيه أنه يجب على المسلم أن يظهر العداوة والبغضاء للمشركين والكافرين. طيب هل هذه دائما ولا في حال قوة المسلمين؟ جواب حال قوة، فلو كنا مستضعفين فإن نتعامل بحسب الظروف. وهل هذه من التقية التي يستخدمها بعض أهل البدع؟ الجواب لا، أولئك يبطنون البغض والعداوة للسنة ويظهر لهم الحب وهم قلوبهم قلوب شياطين. طيب إلى متى تستمر هذه العداوة والبغضاء؟ حتى يؤمنوا بالله وحده. طيب اللهم اهدنا هديت زكريا. هناك شيء واحد استثني من هذا القدوة، ما هو؟ استغفار إبراهيم لأبيه. طيب لماذا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وهو مشرك؟ أحسنت، قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. طيب قوله سبحانه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لمعنى توكلنا بقلوبنا في جلب المنافع ودفع المضار، وإليك المصير مرجع شرعا ولا قدرا؟ شرعا وقدرا. طيب قوله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، محمد لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى فتنة؟ إما يكون دفع من المؤمنين ويكون الكفار يعني المؤمنون إذا دعوه فيكون فتنة للكفار. كيف؟ يعني ما يؤمنون به يقولون إذا كان هؤلاء الحق. أحسنت. إذا فإذا رأوا استضعاف المسلمين قال لو كانوا على حق كانوا أقوياء فلم يدخلوا. أيضا فتنة إن الذين فتنوا المؤمنين، إيش معنى فتنة؟ أن يعذبوننا. هذا وهذا لهم عنيان، أن لا يعذبون ويردون عن ديننا أو أن نصدهم بحالنا عن دخول في الإسلام. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الغني الحميد ما هاتان الكلمتان محمد؟ الغني الحميد صح، اسمان معنى الغنى أن الله عز وجل مستغن عن غيره، وكل أحد فقير إلى الله. طب حتى التجار تاجر ذا وش بعد؟ ها؟ نعم، حتى التاجر فقير، فقير في أدنى يعني مقومات الحياة الهوى. هل يمكن تجارته تخلي ينتفع بالهوى؟ هل يمكن تجارة تخلي الدم يمشي في عروقه؟ ما فيه، قلبه ينبض. إذا الأمر بيد الله. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قوله سبحانه لقد، هذه الكلمة تتكرر في القرآن كثيرا، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام العرب، وهي للتوكيد، وهي تحوي ثلاث كلمات: لقد، الأول القسم المقدر، لأن التقدير والله لقد، وعرفنا القسم المقدر من اللام المؤكدة وتسمى الموطئة للقسم، والثاني اللام، لأن اللام للتوكيد، والثالث قد، التي هي للتحقيق. طيب، وهذا من البلاغة، هذا من البلاغة في كلام العرب، تحتاج الكلام للتوكيد، جاءت المؤكدات. طيب، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، حقا لكم فيهم قدوة، وتمتثلون ما فعلوا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فيما سبق الله عز وجل قال: إذ قالوا لقومنا براء منكم. فمن أهم ما يكون هو التبري من الشرك والمشركين والبعد عنهم. طيب، أسوة حسنة يعني قدوة صالحة يحبها الله عز وجل. وقوله سبحانه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الجملة هذه يراد بها الإغراء والحث، معنى الإغراء الحث والتشجيع. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني يرجو لقاء الله ويرجو ثواب الله ويرجو اليوم الآخر، لأن فيه الثواب وفيه الجزاء وفيه الجنة التي وعد المتقون. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وكم مقداره؟ الجواب 50,000 سنة. 50,000 سنة، نعم، 50,000 سنة كما في سورة المعارج. قال سبحانه ومن يتولى يعني يدبر عن الإيمان وعن الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين والأنبياء فإن الله هو الغني الحميد، يعني لن يضر الله شيئا. والغني والحميد اسمان من أسماء الله عز وجل، يدلان على صفة الغنى وصفة الحمد. فالله عز وجل غني مستغن بنفسه، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى إنس ولا جن ولا ملائكة، حتى العرش والكرسي الله عز وجل ليس في حاجتهما، لأن الله كان ولم يكن شيء معه. وصفة الغنى صفة ذاتية لله، صفة الغنى صفة ذاتية لله. وما معنى صفة، ما معنى أن الصفة ذاتية؟ الجواب هي التي اتصف الله عز وجل بها في الأزل والحاضر والمستقبل. فالله عز وجل كان ولم يزل غنيا عن خلقه. طيب، العبادات التي أمر الله بها وأنها قربة إلى الله، والصدقة، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا وأعطي، إن نعطي لله إنما نطعمكم من وجه الله، هل هذه إن الله ينتفع؟ الجواب لا، وإنما الذي ينتفع هو العبد. وتأتي الآيات والأحاديث في تعبير يراد به الحث والإغراء والتشجيع على الأعمال الصالحة. وإلا فإنه لو كفر الخلق كلهم عن بكرة أبيهم لا يتضرر الله عز وجل بشيء، ولو آمنوا جميعا ما انتفع الله عز وجل بشيء. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وش الفائدة؟ اسمع: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فالمنتفع حالا ومآلا هو العبد، والمتضرر حالا ومآلا هو العبد. فالعبادة فائدتها دنيوية وأخروية. دنيوية في أن الإنسان يرضي الله، دنيوية في أن الإنسان يعيش حياة هادئة مطمئنة، لأن الله الذي خلقنا وخلقنا لنعبده فجعل سعادتنا في الطاعة. ولو أن العاقل تفكر في هذا لعرف: إذا أردت السعادة فكن على منهج الله، على دين الله، على ما يرضي الله. والله عز وجل قد ذكر ذلك في عدة مواضع. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ايش بعدها؟ فلنحيينه حياة طيبة. ترى قسم هذا هنا، يعني والله لنحيينه حياة طيبة. طيب، حياة طيبة يعني فلوسه واجد، فلوس كثير صح؟ قل لا، سعادة مين في فلوس. كم من الناس عنده مال شقي به، بل كم من الناس عنده مال كان سببا لموته. هذا اللصوص السراق يجول للأغنياء وللفقراء، دور الأغنياء. كم من الناس قتل بسبب ماله، إذن فصار ماله سببا بشقائه. كم من الناس انحرف بسبب ماله، عنده فلوس سافر وراح وجاء ثم انحرف. لو كان فقيرا جالس ياسر ما انحرف. ولذلك يجب أن نعلم أننا فقراء إلى الله، فقراء إلى الله في إعدادنا وإمدادنا وفي بقائنا. طيب، الحميد، الحميد لها معنيان: المستحق للحمد والحامد للعبادة. فالله عز وجل مستحق للحمد لكماله، كمالا ذاتيا، كمال الأسماء، كمال الصفات، كمال الأفعال، كمال الخلق، كمال التدبير، كمال الشرع، كمال القدر، كامل، فهو المستحق للحمد. ولذلك جاء كثيرا للحمد في القرآن، بل افتتح خمس آيات من القرآن بالحمد، أولها وأعظمها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. كل ركعة نقولها سورة أنعام، الحمد الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة الكهف، سورة بعد فاطر، سورة سبأ، ثم في ثنايا القرآن كثيرا الحمد له الملك وله الحمد، أيضا في التسبيحات تسبيح والتهليل. إذن فالحمد الله يحبه، ترى يحب الله عز وجل إذا أنعم علينا النعمة نحمده. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، بل الله يحمد حتى في المصائب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا أصابته ضراء قال الحمد لله على كل حال. طيب، والحميد بمعنى الحامد عبادة الذين يستحقون ذلك، فمن أطاع الله ومن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم الله يحمده فيثيبه عز وجل. قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذه القصة بل هذه الآية تشير إلى ما حصل من المسلمين تجاه أقاربهم وأهل مكة، وهكذا كل إنسان مسلم له قريب كافر. يقول عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديت منه ودة، فعدوتك هذه لوصفه لكفره وشركه ونفاقه ومعصيته، وعسى الله أن يقلبه فإلى الخير فتكون تلك العداوة ترجع إلى مودة. وقد حصل هذا، فكان كثير من الناس مشركا كافرا ثم هداهم الله عز وجل، ولا سيما بعد فتح مكة فإن الناس انجفلوا وانفتح الأبواب لهم وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانت سنة 90 للهجرة سنة الوفود، أتت الوفود من أقطار الجزيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج تلك السنة من أجل استقبال الناس، وإلا في الحج فرض في السنة 9، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. والله قدير يقلب القلوب ويصرفها سبحانه وتعالى كيف شاء، والله غفور رحيم فيغفر لهم إذا أسلموا وتابوا. ثم قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. ما مضى في من أسلم وتاب، هنا في من بقي، من بقي على الكفر وعلى الشرك ما أسلم، طيب نعاديهم؟ الجواب: اسمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم توصلوا لهم الخير، الخير الدنيوي ولا الديني؟ ايش رايكم؟ الجواب الدنيوي، الديني هم رفضوا بقوا على كفرهم، هنا الخير الدنيوي، سواء كانوا من الأقارب أو غير الأقارب. طيب، هذه الآية هل هي في أقاربهم من مكة أو تشمل حتى غيرهم إلى وقتنا الحاضر؟ الجواب: إلى وقتنا الحاضر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة في التفسير بل وفي الحديث، أن نأخذ بظاهر اللفظ. فالله عز وجل والقرآن للصحابة رضي الله عنهم ابتداء وللأمة من بعدهم، فالله عز وجل يقول لنا جميعا: الله لا ينهاكم، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، كف عن ذلك، الله ما نهانا عن ذلك، ما نهانا عن أن نبر من لم يقاتلنا وأن نخرج من ديارنا. ومن ذلك العمال الذي موجودين الآن كثيرون، وبعض الناس يسيء إليهم بل ربما يأتي بهم ويظلمهم في الراتب، ما يعطيهم الراتب حتى يرجع إلى بلاده بفكرة سيئة عن المسلمين. هذا المسلمين، شوف الإسلام هذا دينهم، يقول لا أحد يدخل الإسلام، فيصير بأخلاقه مانع عن الإسلام. بينما كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا بأخلاقهم داعين للإسلام، حتى إن كثيرا من البلدان لم يصلها الجيش الإسلامي، ومع ذلك المسلمون فيها أكثر من المسلم في البلاد التي دخلها جاءها الجيش الإسلامية. من ذلك بلدان الآن بعيدان عنا وفيهم يمكن نصف المسلمين. يلا فلبين 13 واحد، فلبين الصين فيها ما يقرب من 300 مليون. ترى شوف الصين دي، هذه نمل، نمل يمشون وراء الصين، بلد مسلم. اندونيسيا، اندونيسيا فيها 220 مليون، هذا ما ادري كم قبل سنه، كم سنه كان اوصل الى 250 مليون، كلهم مسلمون بكث ابيهم. نعم فيهم نصارى، فيهم ديانات غير الاسلام، لكن جل هؤلاء مسلمين. ولذلك في الحج تتغمط تضيح في اندونيسيا، تعذر اندونيسيا، ما شاء الله تبارك الله. وعندهم عجيب نظام، وايضا ماليزيا، الماليزيين هؤلاء عندهم تنظيم وعندهم انضباط، الانسان يتعجب منه ويقول ليت ليت العرب يفعلون هذا. العرب عندهم في الحمد لله في انضباط، لكن كثير منهم ما يحب الانضباط، يروح يمين يسار، ما ضبط من الاسلام. العرب هؤلاء مثل يعني اغصان الشجره، واحد راح صوب، لكن ما ضبط من الاسلام. ولذلك اذا بعدنا عن ديننا حصل خلاف. عموما اذا نقول اذا نبر من عندنا لانهم لم يقاتلوننا ولم يخرجوا من ديارنا. نعم لو واحد ظهر من العناد والكره للمسلمين في بلادنا ما نبره، لكن هل نؤذيه؟ الجواب لا، ما نؤذيه، ليس هذا من حقنا. طيب يمكن هذا؟ نقول نعم يمكن، يكون يشتغل مثلا في شركة، يشتغل في مؤسسة، يشتغل مزرعة وعنده علو واستكبار، مثل هذا أعرض عنه واظهر له أنت أيضا العلو. فالإسلام يعلو ولا يعلى، ما يعلى عليه. لكن جل هؤلاء خلنا نقول 99% منهم ممن ما عندهم أبدا هذا، بل بعضهم يتلمس الخلق الحسن والإحسان، مثل هذا فرصة، فرصة. طيب يقول بعض الناس هم يبون بس الدراهم، يبون تعظيم، يأكلون، يظهر لك الوجه الحسن ويبغضك. قلنا كيف؟ هل الله اشترط أن يحبوننا؟ جواب اشترط الله عز وجل أنهم ما قاتلونا ولا أخرجونا من ديارنا. وقد يكون في أول أمره يريد المال فقط، يحسب عملته للمال، ثم الله يهديه. وكن نهازا للفرص، أحسن إليه وادعوه الإسلام. فكم من الناس يعني أسلم بعد رجع إلى بلاده. ومن لطائف ما سمعت أن شركة تنظنها في الرياض، كلام هذا قديم، وكان عندهم رئيس نصراني من الفلبين أو من تلك البلاد، وكان من عادتهم أنهم إذا انتهى يعني الرئيس أو الموظف ودعوا بحفل توديع وعطوا هدايا ورح، أمر جائز هذا ما في بس. فكان في الشركة رجل قلبه حي، كيف حي؟ يعني باقي ميتين ما فيهم قلوب؟ قلنا لا، حياة الإيمان، حياة الدعوة، حياة انتهاز الفرص، حياة الحرص على الناس أن يدخلون الدين. فكان قلبه حيا، لكن قال هذا رئيس وش أقول له، وأنا من سأل الموظفين لكن يعني من كان حيلة فليحتل، فما كان إلا أن أعطاه هدية وجعل مع الهدية منشورات دعوية تدعو إلى الإسلام بلغته اللي معه. والرياض ما شاء الله فيه مكاتب نشيطة جدا، وعندهم ترجمة لكتب الدعوة باللغات الحية، فأعطاه وكتب له عنوانه وراح. راح الرجل انتهى ما يدري، ولا أخذ بعد أظن 5 سنوات أو 6 سنوات إلا تجي رسالة، فتأملها فإذا هو رئيسهم السابق وإذا هو يدعو له ويقول جزاك الله خيرا لما رجعت إلى بلادي، يقول بعد مدة الله أعلم كم هي، يقول نظرت في الكتب التي أعطيتني والمنشورات والمطويات فقرأتها وصار عندي استثارة وإعجاب، وقرأت وقرأت وقرأت ثم أسلمت، والآن أبشرك أني مسلم وعندي مركز إسلامي. نعم شفنا رئيس عنده فلوس واجد، الله عز وجل افتح عليه. فالإنسان معاملتك لهؤلاء ما تدري أنت، ما تدري، فالله عز وجل بل قال سبحانه إن الله يحب المقسطين، هذا حث لنا أن نقسط لهم ونحسن إليهم. قال سبحانه المفهوم آية السابقة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، قاتلوا وأخرجوكم طردوكم من بلادكم مكة هكذا الآن، وأيضا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم لا تحبونهم ولا تناصرونهم، ومن يتولهم يعني منكم فأولئك هم الظالمون. وهذا الظلم هل هو الأكبر أم الأصغر؟ ولا شك أنه محرم، لكن يحتمل أنه أكبر إذا عاونهم على المسلمين كملوا بقصد أن يظهروا على المسلمين، وإن عاونهم في دنياهم أو بغير قصد ظهورهم على المسلمين هذا محرم ولا يجوز، لكن لا يخرج عن الملة. نعم قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم كرر لا في قوله تعالى قد كان لكم في قوله تعالى ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال رحمه الله كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير ويقلل لديه كل كثير ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار. ومن يتولى أي عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني أي الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه. وقوله الحميد أي في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله. ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها، وأيضا قلنا الحميد معنى الحامد، حامد لمن يستحق ذلك من عباده. ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع، فلا تيأس أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان، فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي سببها رجوعهم إلى الإيمان. وقوله والله قدير أي على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. وقوله والله غفور رحيم أي لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا يكبر عليه عيب أن يستره. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين. عندنا ينصبوا عندك ينتصبوا لا ينصبوا لكم العداء، يعني يكون لكم أعداء. لم ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. طيب عندك ينتصب الأولى. نعم. ظهر تكون أحسن، هو اللي عندك أحسن من هنا. انتصبوا لقتالكم. طيب نسخة نعم. وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوهم أي بالنصرة والمودة بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولي للمشركين فلم ينهاكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم. وقوله طيب هنا مسألة، أحيانا يكون عند الإنسان قريب ليس كافرا لكنه فاسق، عنده تقصير، ربما عنده معاصي، مخدرات، بلاء، فهل للإنسان أن يعامله معاملة حسنة أم نقول اهجره؟ فإن الهجر طريق شرعي للتأديب. أحسنت، نقول بحسب الحال، إذا كان هجرك له وإعراضك عنه سوف يؤدبه وسوف يقول ليش أنا وش مسوي، فهنا أهجره. وإن كان بالعكس سوف يزيده نفورا وبعدا، يقول أحسن الساعة المباركة يا ما دريت من أول كان، فهنا لا تفعل. طيب لو كان ما يقبل النصح هل لي أن أبره وأحسن إليه؟ الجواب نعم. إذا كنا مأمورين بصلة الكفار وبر الكفار الذين ما قاتلونا ولا يخرجون تألفا لهم، فالأقارب المعرضين من باب أولى. بعض الناس ترى يخطئ في هذا، يخطئ، وربما ازداد قريبه شرا، ازداد جاره شرا وإعراضا ما تدري أنت، وربما لو عاملت بإحسان ما تضررت وما دهنت في دين الله، أنت داريت. هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة مش الأمور يا رجال، حتى أغاني دخان عادي يا رجال، لا تشدد الأمور، لا تخليكم تشددون، ها؟ وبين المداراة وإنك ما تقرح على معصيته لكنك تلطف معه وتلعل الله يهديه، لكن مو بشرط شغال. صل صل صل، اترك الدخان يا أخي، قصر ثوبك، خلي لحيتك حاجة، قلك دي خلاص انتهى الوضوع، ما هو بشغل كذا خلاص. لكن كل ما لقيت فرصة صل مثل الصياد، ثم الصياد بعض الناس يقول يا أخي قلت صل ما صل شو سوي بده، إيش رأيك توقف على رأسه، صل صل صل صل صل صل صل. واحد يكون عنده حكمة، ترى إنكار المنكر يكفي أن تبلغه، بلغته من أذمتك، إنك لا تهدي من أحببت. ثم يعني مع كثرة المخالطة نسى أيضا يكون عنده حكمة، حكمة على الله يهديه، تجيب له هدية، تحسن إليه، احتاجك تعاونه، قد يكون جارك معرض منك ما صلى ولا ما لقيته قدام البيت مبنشر سيارته، على طول فرصة رحلة وزين سيارته معه وخذ هذا البنشر وتجيبه، قال لا عبد الله هو بيستغرب منك، خابرك انك تبي يصلي وما صلى، فبيقول هذا ويستحي منك. وكم من الناس قد يأتي حياء ثم يهديه الله عز وجل. نعم. وقوله من يتولهم، وقوله ومن يتوله ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من مراتب من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. يعني من تولي الكفار قد يكون دون ذلك، يعني بعض الآن الشباب يحب اللاعبين، حط ملن جواله باللاعبين، بل خلفية جوال واتساب لاعب، وبعضهم في نيلته حاط شعاراتهم، بعض الشعارات فيها الصليب خطر وما يدري، وبعضهم يلبس اسم صنم، وكثير من الناس ما يدرون عن ذلك. الآن في شركة عالمية لها ثنايا وكنادر وشرابات بل شنط، NIKE وش هي؟ نايكي، هكذا تنطق نايكي، NIKE، وترجمتها آلهة النصر عند الإغريق. صور هذا مثل هبل واللات والعزة، هذه الشركة هي يقصدون ما يقصد، لكن هذا اسم صنم لا يجوز أبدا، لا يحل أبدا لبسه. في واحد أنا تورطت بشرات شنطة ب200 ريال، شو سوي بها؟ انطلها في الزبالة، قلنا أضمس الاسم، شيل الاسم، الحمد لله أبعده. والعجب أنهم الآن شبابنا ما يلبسون لباس النادي الثاني، بل ما يخلي أهله إذا كان قوي في التشجيع ما يخلي. شن أندية الموجودين؟ نادي هزمة سدوس ولا ها هزمة داخلية، أي أشهر ناديين؟ هلال النصر، هلال النصر، بل حاطين الهلال عدوك والنصر مدري إيش والمدري، دعوة، هذه ترى دعوة إلى الكورة إلى عداوة. فأقول أنت ما ترضى تلبس النادي اللي ما تشجعه، فكيف تضع على صدرك أو على كنادرك اسم الصنم اللي يعبد من دون الله؟ لا، المقصود اسمه آلهة النصر، آلهة يعني انتصار عند الإغريق، وذلك الشركة الرياضية، فكأنهم يقولون هذا ينصر كذا، خليك تفوز على طول. لذلك انتبهوا لهذا. وش اسمه؟ نايكي، نبو الشباب. نعم خلاص. سائلة تقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن أزور المدينة المنورة ومعي عاملة منزلية ديانتها مسيحية ولا تدخل المسجد النبوي؟ أما مكة فلا، يعني مكة عموما الحرم، أما المدينة فيجوز. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن خيل النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بثمامة ابن أثال فربطه في المسجد فيجوز. يقول أو تقول أحسن الله إليك، ألاحظ كثرة رمي الناس للنعمة في الشارع، فهل يجب علي أن أزيل عن هذه النعمة وأخذها؟ لا ما يجب، لكن أمر محمود مستحب، والمسؤول عنه هو من رماها. ولو قلنا يجب خلاص كان واحد شغال يوميا على زبالات والشوارع يشيل. يقول أحسن الله إليك، الذكر بقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هو في الأجر مثل قول سبحان الله وبحمد 100 مرة؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، تعرضت للإيذاء من شخص وفي كل صلاة أدعو عليه وكل ما أذكره أدعو عليه، هل علي شيء في هذا؟ إذا كان دعاك بقدر مظلمتك فلا بأس، وإن عاقبتم فعاقبوا مما عوقبتم به. أما لو كان دعاك فوق مظلمتك فيرجع إليك، مثل واحد مثلا أصدمه وانحاش، أصدمه إذا لف عليه وانحاش وبدأت اللهم عليك به، اللهم عطل أركانه واخلص لسانه، اللهم حوادث في الدنيا عليه، اللهم اجعل أبوه يموتون، يلا أعوذ بالله، هذا كثير. فلا بأس بقدر مظلماتك. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا كان المؤذن يطيل في الأذان فهل يجوز لي الاستغفار أو الدعاء بعد الترديد مع المؤذن؟ ما في بس. يقول أحسن الله إليك، ما صحة حديث عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الراعي ومعه أحد الصحابة ولم ينكر عليه؟ الله أعلم، ما أدري. يقول أحسن الله إليك، كيف نفرق بين معنى المقسطين في القرآن؟ الله يحب المقسطين. لا، المقسطين والقاسطون والمقسطين، فالمقسط العادل والقاسط الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالقاسط الجائر الكافر والمقسط العادل يختلف. يقول أحسن الله إليك، أذهب لصلاة الفجر مبكرا ولا أوقظ أهلي للصلاة، فهل آثم عدم إيقاظي لهم؟ لو رجعت إليهم، إذا رجعت أيقظهم، لكن كان المراد الرجال البالغين فلا بد أن توقظهم، هذا مسؤوليتك، عيالك مثلا أخوانك اللي تقدر عليهم. أما النساء فلا بأس إذا تتركها ترجع، الوقت ما زال. آخر سؤال. قل أحسن الله إليك، تبرع لمسجد إمامه والمصلين كلهم على منهج الخراف والشرك؟ لا لا لا يفعل، يعينهم على بدعهم. سؤالين. يلا طيب. هذا يقول أحسن الله إليك، كيف نرد على من يقول إن الله إذا كان غنيا عنا وعن عبادتنا فلماذا خلقنا؟ خلقك لتعبده، والله عز وجل لا يسأل عما يفعله مسألون، وهذا من اعتراض السيء ومن سوء الخلق. إذا كان الإنسان منهيا أن يعارض أباه الذي ولده، وليس له عشر معشار مال الله من نعم ومن فضل، فكيف يعترض على قضاء الله وقدره؟ هذا أمر سيء جدا، وهذا من الشيطان في الواقع. إن هو يريد أن يعصي يقول ليش الله يخلقنا؟ أبشر بالسوء صلى الله عليه وسلم والعافية، أبشر بالشقاء، إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا أرض العبادة الكفر. يقول أحسن الله إليك، يعني الله عز وجل لا يعبث. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ عبثا. من أسماء الله الحكيم الذي لا يفعل إلا لحكمة وبحكمة، فلا يجوز مثل هذه الإرادات الإبليسية. هذا الشيطان حينما أمر الله أن يسجد لآدم قال: أسجد من خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من وخلقت من طين، فلعن ليوم القيامة. مثل هذه أفكار شيطانية ادفعها عنك وتلهى عنها ولا تستطرد فيها. الله أمرك بشيء، انظر في حكمة الله، انظر في خلق الله، انظر في شرع الله، انظر في نفسك، هذا الإحكام العظيم الدقيق الجليل في نفس الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر في الكون الفسيح العظيم، هذه النجوم والكواكب والمجرات، انظر في الأرض وما خلق الله فيها، تنبهر بحكمة الله وعظمته وتقبل عليه وتحبه. كان الناس الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل لاعب بكورة جلدة دخلها بين ثلاث شبكات وبكرة يفشل، بعض اللاعبين لا كبر ينطر، بل بعضهم يموت فقيرا. قريت مرة واحد لاعب منتخب عند السعودية يبيع ظهر سوب حق مكة، كان مليارين مدري ملايين، ضاع يعجون به اليوم يلعنون بكرة. لاعب كيف بالله عز وجل اللي كل عظمة كبرياء، إنسان إذا تأمل خلق الله عز وجل انبهر من هذه العظمة، ثم ناقش ليش الله يخلقنا، ليش الله يخلقنا. أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية، نار الله نراجع، صلى الله يثبتنا على دينه. نعم. قل أحسن الله إليك، كيف نجمع بين هذه الآية قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وحديث: لو أن لي مثل فلان وفلان، الحديث هذا تتمنى ما فضل بعض الماضي، يعني تأخذونه. ولذلك قال بعدها: واسأل الله من فضله، تتمنى أن تأخذه لك ويحرمه، هذا المنهي عنه. أما تتمنى مثله فجائز، ولذلك قال: واسأل الله من فضله، ما في إشكال. واثنين أنت صلح باقي اثنين تولد ذا السبيل. قول أحسن الله إليك، هل يجوز أن أردد مع الأذان الذي يكون في الجوال؟ والله إذا كان يصلي بك حط في ذنب يصلي بك، هذا مسجل، إلا إذا كان على الهواء. الآن في إذاعة القرآن يجيك الأذان مكة مباشرة، هذا لا بس أذن، أما المسجل لا. آخر سؤال يقول أحسن الله إليكم، هل الآية قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه المشرك؟ نعم قطعا، محبة طبيعية، محبة طبيعية. قال بعض العلماء: تحب هدايته، هذا غير صحيح، بل يحبه محبة طبيعية. وأبو طالب قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وحماه، وقف أمام المشركين، ولذلك لما توفي زاد أذى المشركين له، فنقول يحب محمد طبيعية، وهذا لا بأس به.